بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في وقفات مع الآيات الحاثة على ذكر الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة، وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وافتقاره إليه، أعظم الافتقار، وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في شعب الإيمان للبيهقي والحلية لأبي نعيم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا وصف لأولي الألباب، أولي العقول الراجحة الزكية الطيبة. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كأنه قيل: من هم وما حليتهم وما صفتهم؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأهل العقول الزكية والقلوب الطيبة هذا شأنهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويعلمون بهذا التفكر الجميل أنها لم تخلق باطلا ولم توجد عبثا، وإنما خلقت وأوجدت لأمر عظيم وخطب جليل، ألا وهو أن يعبد الله وأن يخص بالعبادة وأن يخضع له ويذل خشوعا وركوعا وسجودا. ثم ذكر حليتهم، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا وصف لهم بأنهم يذكرون الله في كل أحوالهم، كما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الحديث أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، أي قائما وقاعدا ومضطجعا. فالآية دليل على أن من صفة أولي الألباب ومن حليتهم ذكر الله بالكثرة وفي كل حالة، يذكرون الله مضطجعين، ويذكرون الله قاعدين، ويذكرون الله قائمين، فهم في كل أحوالهم ذاكرين لله تبارك وتعالى. عن مجاهد رحمه الله قال: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال كلها مثل الذكر، فالذكر مع المرء في جلوسه وفي سفره وفي حله وفي ترحاله وفي مرضه وفي ضرائه وسرائه وفي شدته ورخائه وفي فراشه عندما يأوي لينام، فالذكر مع المسلم في كل أحواله. وأيضا الآية فيها دلالة على أن ذكر الله والعناية به والمواظبة عليه أكبر عون للعبد على زوال الغفلة عنه، وعلى تحقق التفكر في خلق السماوات والأرض، فالذكر إذا وجد زالت الغفلة، وإذا زالت الغفلة حصل للعبد التذكر والتبصر في آيات الله وفي مخلوقاته، بخلاف أكثر الناس الذين يمرون بآيات الله العظام الباهرة وهم عنها معرضون، لا تؤثر فيهم ولا تحرك فيهم ساكنا ولا كأنها تعنيهم بشيء، وهذا كله بسبب تراكم الغفلة. فإذا كان العبد من الذاكرين الله تبارك وتعالى فإن ذكره لله يفتح له باب التفكر في مخلوقات الله العظيمة، مما يكون سببا في زيادة إيمانه وقوة يقينه وحسن صلته بالله. وقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذه الآية فيها الأمر بذكر الله بالكثرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والآثام. فحال من كان هذا شأنه قد خرج من هذه الطاعة العظيمة التي من الله عليه بها ويسرها له، أن يكون كثير الذكر لله لا أن يكون من الغافلين. ولهذا ليس من علامات الخير أن يغفل الإنسان عن ذكر الله، ولا سيما عقب هذه الطاعة الكبيرة وأمثالها من الطاعات. وهذا فيه دليل على أن ذكر الله كما أنه روح العبادة ومقصودها، فكذلك ينبغي أن تتوج به العبادة وتختم به ويكثر على إثرها. هذا إضافة إلى ما فيه من فائدة ونفع للمسلم، فإن فيه إشارة إلى أن العبد لم يمل من عبادة الله، فلهذا كلما ختم طاعة من الطاعات لهج بذكر الله بالكثرة، مما يدل على شدة الرغبة وعظيم الحرص وقوة العزيمة في العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى. فهو يذكر الله في الطاعات الكبار المأمور بها، فرائض الإسلام، ثم أيضا يختمها بالإكثار من ذكر الله، ليكون ذلك حافظا له وحافزا له على لين العبادات وسهولتها ويسرها عليه، مما يستقبله من طاعات آتية وعبادات قادمة. أما ختم الصيام به ففي قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة، أي عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما ختم الحج به فقد تقدم في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأما ختم الصلاة به ففي قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما ختم الجمعة به ففي قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما أن الذكر خاتمة الطاعات، فينبغي أيضا أن يكون خاتمة الحياة. وإذا كان آخر كلام العبد من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيها نهي الله عن الغفلة عن ذكره بأي أمر، لا بالأموال والتجارات ولا بالبيع والشراء وما إلى ذلك، ولا أيضا بانشغال الإنسان بأولاده وبيته ومصالحه الخاصة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خص هذين الأمرين بالذكر لكونهما أكثر ما يشغل الإنسان عن ذكر الله، ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة والولد فتنة، وهما شاغل للإنسان عن ذكر الله إلا من حفظه الله وأعانه. ولهذا جاء النهي هنا عن أن يلهي المرء ماله أو ولده عن ذكر ربه، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقد وردت هذه الآية في سورة المنافقون، والمنافقون وصفهم الله عز وجل في سورة أخرى بقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولأجل ذلك قال العلماء إن ذكر هذه الآية التي فيها نهي العبد عن الغفلة عن ذكر الله في هذه السورة التي خصت بأوصاف المنافقين وأعمالهم والتحذير من النفاق فيه حكمة، وهي الإشارة إلى أن الإكثار من ذكر الله عز وجل أمان من النفاق. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قيل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر الله بالكثرة من فوائده العظيمة أنه أمان من النفاق، لأن الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، أي ذكرهم لله قليل. وقوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فيه الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، فمن لها عن الذكر بالتجارة أو لها عن الذكر بالأولاد فهو خاسر. الحاصل أن إقبال المرء على أمر المال ومصلحة الأولاد والأنس بهم لا حرج فيه ولا بأس ولا مضرة فيه، لكن بقيد أن لا يكون ذلك على حساب طاعة الله وذكره وشكره وحسن عبادته، ألا يطغى على ذلك، وإنما يكون أمره في ذلك بأن يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأمور في مواضعها ولا يجعل شيئا يطغى على شيء. ولا شك أن من أعظم الحرمان وأشد الخسران أن تطغى عناية المرء بالمال والولد على طاعة الله وذكره وشكره سبحانه وتعالى. ومما يوضح خطورة هذا الأمر ويبينه الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله، رواه النسائي. فلا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل سواء كان صالحا أو طالحا. ولا يعني هذا ترك المال والتجارة وترك طلب الرزق وترك رعاية الأولاد والأنس بهم، وإنما المراد ألا تشغل هذه الأشياء المرء عن ذكر الله وإقام الصلاة والقيام بطاعة الله. ويقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية فيها دلالة على فضيلة الكلم الطيب ومكانته، والكلم الطيب هو ذكر الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، فلا بد منهما، فلا يكتفى بأحدهما دون الآخر، بل لا بد من الأقوال الزاكية التي هي ذكر الله ودعائه، ولا بد من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. ولهذا الدين والإيمان قول وعمل، أقوال مباركة وأعمال صالحة يتقرب بها المسلم إلى الله. وفي الآية تنبيهان مهمان، الأول يتعلق بالكلم، ألا وهو أن ليس كل كلم يقبل، وإنما الذي يقبل الكلم الموصوف بأنه طيب، ولا سبيل إلى معرفة الكلم أهو طيب أو ليس بطيب إلا من خلال الشارع الحكيم بالتعويل على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس كل ذكر لله يقبل أيا كانت صفته وأيا كانت طريقته، وإنما الذي يقبل من الذكر ما كان طيبا، والطيب من الذكر إنما يعلم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام،